آدم يا آدم أهل بعث النار. نعم. بعض الشراح قال إن الله يأمر من يقول. نعم. يا آدم أهل بعث. هذا من التحريف. هذا من التحريف. يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك. كيف يكون ملاك؟